وغنى لا يطغينا. واغننا اللهم عمن أغنيته عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. اللهم اجعل همنا الآخرة. اللهم اجعل همنا الآخرة. اللهم اجعل همنا الآخرة. اللهم إنا نسألك النجاة. اللهم إنا نسألك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان ونسألك الحكمة والقرآن. ونسألك الأمن في الأوطان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ما يقرب إليك من قول وعمل. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم كما بلغتنا رمضان، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على الصيام والقيام والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره يا رب العالمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا ذا العرش المجيد، ويا ذا البطش الشديد، ويا فعالا لما يريد، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في الشام، وكل إخواننا في بورما، وكل إخواننا في مصر، وكل إخواننا في اليمن. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احمل حافيهم. اللهم أطعم جائعهم. اللهم اسق ظمآهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم وخالف بين آرائهم. اللهم ودمرهم شر تدمير. اللهم وأنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأليم انتقامك يا رب العالمين. اللهم وحرر مقدسات المسلمين من أيدي الغاصبين. اللهم ورد الأقصى إلى أيدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشاد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم وأصلح شابات المسلمين. اللهم واجعلهم عونا للأمة الإسلامية يا رب العالمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك من أمرنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.